إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. كيف صنع المصريون القدماء سفنهم؟ صمم قدماء المصريين أنواعا كثيرة من السفن، من بينها المراكب الصغيرة والقوارب المتعة الجميلة وسفن الشحن الثقيلة. ولعل أكبر الأهداف التي تم تحقيقها هي الناقلات الضخمة التي كانت تحمل الأعمدة الحجرية الضخمة وتسمى الميسلات، من المحاجر التي كانت على نهر النيل. وأكبر الناقلات وصل طولها نحو 61 مترا، ووصلت حمولتها من البضائع إلى 680 طنا. أما السفن المصرية الخفيفة فقد استخدم لدفعها شراع واحد وصف واحد من المجدفين على كل جانب من جانبيها، لكن السفن الأثقل تمت قيادتها بشراع واحد فقط. ولقد استخدم المصريون شراعا مستطيل الشكل أطلق عليه اسم الشراع المربع، صنعوه أولا طويلا وضيقا، وبعد عام 2000 قبل الميلاد جعلوا هذا الشراع أكثر اتساعا في العرض ولكن أقل طولا، كما استخدم المصريون في تشغيل سفنهم مجاديف كبيرة على كل جانب من جانبي مؤخر السفينة. وبنى المصريون سفنهم أساسا لاستخدامها في نهر النيل، ونتيجة لذلك فقد صنعوا كل قواربهم النهرية خفيفة، كما صنعوا كذلك سفنهم المستخدمة في البحار. أما اليوم فإن القوارب الكتل الخشبية تبنى أولا بصناعة هيكل السفينة من قاعدة القص، وهي بمثابة العمود الفقري، ثم تربط الكتل الخشبية لجسم السفينة بعد ذلك بالدعامات. ومن المحتمل أنه كان لسفن المصريين البحرية نوع من قواعد القص وقليل من الدعامات، لكن كثيرا ما أنهكت مقدمة ومؤخرة هذه السفن خصوصا في البحار المضطربة الأمواج. ولذلك ربط المصريون حبلا متينا حول مقدم السفينة ومدوه مشدودا عبر سطح السفينة، ثم لفوه حول مؤخر السفينة، وهكذا ازدادت قوة السفن بهذا الحبل الذي منع مقدمتها ومؤخرتها من الانحناء أو الغطس. وقد أبحر المصريون بشكل رئيسي في البحر الأحمر وعلى طول الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.